به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الجن، ويقول لها قل أوحي، سورة قل أوحي إلي في الكتاتيب. وهذه السورة نزلت لما منعت الجن من استراق السمع، وشدد عليها بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا للشيطان وقالوا نحن صرنا كل ما أردنا أن نطلع للسماء تأتينا الشهب وترمينا. قال هذا شيء حدث، أرسلوا يعني من يبحث على وجه الأرض إيش اللي حصل. وفي الإسرائيليات أنه قال لهم أعطوني بتراب كل الأرض نشمها، اللي هو الشيطان. وبعدين قال لهم هذا الذي حدث في مكة. هذا طبعا إسرائيلي لا أعرفه ثابت. فكانت هذه النفر من الجن يبحثون، وفي نخلة قريب من عكاظ كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض صحابته يصلي صلاة الفجر، فسمع هؤلاء الجن القرآن، وأخبر الله ما قالوا. إذن ربنا يقول قل يا نبي أوحي إلي، يقول للمسلمين ولمن حوله أوحى الله إلي، قل لهم أوحي إلي. أنه استمع نفر من الجن. الوحي هو الإعلام الخفي السريع، وقل فعل أمر أصلها اقبل، لكن حصل لها ما حصل لها. قل لهم يا نبي أوحى الله إلي أنه استمع، أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، في محل نائب فاعل أوحي إلي. أوحي إلي استماع نفر من الجن، وأن مفتوحة بلا خلاف هنا، وهي أن الموجودة وأنه منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم مفتوح بلا خلاف، وقسم مكسور بلا خلاف، وقسم مختلف فيه، فهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. إذن يقول قل لهم يا نبي أوحي إلي، أنزل الله إلي الوحي باستماع نفر من الجن. أوحي إلي أنه استمع، أي أوحي إلي استماع نفر من الجن. فقال هؤلاء الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. اسمعوا كلام الجن عن القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. خلاص لما سمع الجن الكلام أخذ منهم ما أخذ، فعرفوا أن هذا الحق، وعلموا ما كانوا عليه من الباطل ورجعوا عنه، وصاروا يريدون أن يسيروا على الطريقة الصحيحة. أن نفر من التسعة إلى الثلاثة، من العشرة إلى الثلاثة يقال له نفر، إذا زاد ما يقال له نفر، ولذلك هم قالوا سبعة أو تسعة أو ثلاثة، فقالوا هؤلاء النفر من الجن: إنا سمعنا قرآنا مقروءا متلوا عجب في أسلوبه، في أحكامه، في أوامره، في نواهيه، في طريقته في إبلاغ الكلام. ولذلك القرآن عجب، أحيانا تأتيك الجمل مختصرة جدا، وأحيانا تأتيك الجمل لا هي مختصرة ولا هي مطولة متوسطة، وأحيانا يأتيك الكلام مشبع مشبع مطول حسب المقامات وحسب ما يحتاجه السامعون. فهو فعلا قرآن عجب يهدي إلى الرشد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جمل قليلة لكنها مليانة. وقال هناك: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. حاص المفسرون ايش ظاهر الإثم وباطنه؟ اي اترك الإثم كله. وقال هناك في بيان يعني المن وعدم الانتباه للفقراء وعدم الانتباه لمصالح الإنسان الآخرية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وضح وضح وضح. فالحقيقة كلمة الجن هذه عجيبة، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. عجب في أسلوبه، في أحكامه، في مواعظه، في نواهيه، في آدابه. عجيب عجيب. اختار الله له أجمل الحروف، في أجمل الكلمات، في أجمل المعاني، في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. عجب. ولذلك قال لهم: قل لهم إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في الآية الأخرى: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في أنه ليس من عند الله فأتوا بمثله، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. قرآنا عجبا عجب. أوامر كلها إعجاز: لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تقربوا الزنا. عجب. ولذلك أمر ربنا بتلاوته، وأمر بتدبره، وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته يخرج الكنوز، وقال في المؤمنون ليتدبروا أفلم يتدبروا القول. ونحن لو صحبنا هذا الكتاب وتأملناه وأخرجنا ما فيه من الكنوز لسعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا. لو تتبعنا هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وامتثلنا أوامره واجتنبنا نواهيه، صلحت لنا دنيانا وأخرانا. ما الذي يمنعنا من هذا؟ الشيطان. الله قال إن الشيطان لكم عدو. النفس. الله قال إن النفس لأمارة بالسوء. الدنيا. اتقوا الدنيا. الناس. لا تصحب إلا من يرفعك وترفعه. فآمنا به، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى الرشد، الرشد إلى ما يوصل الإنسان إلى الجنة وإلى ما يبعده عن النار. الرشد والرشد هو الثبات على الطريق التي توصل إلى الجنة، والبعد عن الطرق التي توصل إلى النار، هذا هو الرشاد. فآمنا به، فصدقنا به، وعلمنا أنه من عند ربنا. ومن هذا الوقت الذي سمعنا هذا القرآن لن نشرك بربنا أحدا، خلاص وحدنا الله. وأنه تعالى تعاظم وتقدس، جلت قدرته، جل سلطانه، جل ملكه، جلت عظمته، جلت قوته. الجد الحظ، الجد الغناء، الجد الملك، الجد السلطان. وذلك هذا الكتاب معجز، القرآن معجز. وينبغي أن نحاول أن ما عندنا من المشاكل نحله من كتاب ربنا. والله قال تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. ليش ما نحل مشاكلنا من كتابنا؟ والجن قالوا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فينبغي أن يكون من ثقافتنا وعرفنا أننا إذا وقع بيننا شيء نعود إلى الكتاب. السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول ما ناكم عنته. السنة من القرآن، لأن القرآن أمر باتباعها، فالذي يعمل بالسنة عمل بالقرآن، والذي يفرق بين السنة والقرآن ما هو فاهم، ولا هو فاهم إنه ما هو فاهم، فأصبح جهله مركبا. الذي يجعل السنة حائدة عن القرآن ما فهم، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس، لتبين. قال تعالى وأقم الصلاة، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، الصلاة المشتركة وغير المشتركة، هذا وين؟ قال وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ما الذي يعطى ومن ومما لا يعطى؟ كل هذا مبين في السنة. فالذي وبعدين هؤلاء اللي يقولوا لأنفسهم القرآنيون، هذا نقول فيهم أنهم ما فهموا، وما فهموا أنهم ما فهموا، فوقعوا فيما لا في الأخطاء الشنيعة. ولذلك أخطر شيء أن يجهل الإنسان ويجهل أنه يجهل، هذا صعب تعلمه. قالوا لما جهلت، جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. ولذلك أعلم الناس الآن الجهال، أجلس مع واحد جاهل يرى أنه علامة لأنه جاهل، وأكثر من يعلم أنه ما هو متعلم من تعلم، لأنه من تعلم يعلم كثرة العلم وأنه لا يحاط به فيعلم جهله. ولذلك العالم دائما يعلم أنه جاهل لأنه عرف العلم وفهم ووجد وسعه، أنه لا يمكن يحصيه إلا من يوحى إليه، لا يحفظ الشريعة إلا نبي، هكذا قال الشافعي. وكان كل ما زاد علم الإنسان كل ما أكثر من قوله الله أعلم، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. نعم. ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى، وإنه تعالى جد ربنا، كلها قراءة سبعية، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فقرأوا قوله تعالى أنه استمع بالفتح، وكان يقول إنه كان، هذه اللي قبلها يقول قرأوها بالكسر، لأن وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها، إلى أن قال فاكسر في الابتداء. والقول دائما مقول جملة، ولذلك قال إنه يقول إنها بقرة، قال إنه يقول، فاكسر في الابتداء. ثم بدأ يعدد أنواع الابتداء، وفي بدء صلة، وحيث إن اليمين مكملة، وحكيت بالقول. طبعا عند الجمهور وفي بعض العرب يقول قال أنه، لكن هذا ضعيف ما جاء في القرآن لا أعرفه. وأنه كان يقول سفيهنا، وهو الشيطان معلمهم الكبير، على الله كذبا شنيعا، وهو أنه له الصاحب والولد. تعالى وتقدس عن ذلك، تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله، ديننا دين خطير. الجن قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الجن، يا كفار قريش أين أنتم؟ أنا أنتم عن الجن. جاءتهم التنافس والتباهي، منا ومنهم ومنا ومنهم، منهم رسول لا نصدق. أغلب كفر قريش جحود، كفر الجحود، لأنه قال لهم إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، هو جاء بلغتكم وبأسلوبكم وبالكلام الذي تفهمونه فأتوا بمثله، فعجزوا. لكن قالوا يكون منهم رسول، طيب نحن منا إيه؟ لا نرضى. وأبو طالب قال كيف نتبع ابن أخي يتيم ربيته يكون سيد علي؟ ما حصل هذا. ولذلك لا ينال العلم متكبر، العلم لا بد فيه من التواضع، تضع الاجتهاد، الذي يتكبر ما يكون عالما، لا أنا ما أدرس على فلان ولا أسمع من فلان، وولده يتعلم يقول لا هذا جاهل، هو ما هو جاهل، أنت الجاهل. ولده إذا تعلم ما يتعلم منه فرض عينه يتكبر، ما يصلح. نعم. الشيخ يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. صحيح. وأنه كان يقول سفيهنا الشيطان على الله قولا شططا، قولا شنيعا، كفرا، كذبا، زورا، بهتانا. وأنا ظننا هؤلاء الكفار الذين سمعوا هذا القرآن اعتقدوا أنهم لا يقول هؤلاء على الله كذب، لأن الله موجد الكون والقادر والرحيم والعليم، ما يظن هؤلاء أنهم يقولون عليه الكذب، فكانوا ينسبون له الولد والصاحب لما قال لهم الشيطان وظنوا أنه لا يكذب، فالآن تبين لهم كذبه وضلاله وهم رجعوا عن ذلك. وأنه كان رجال من الإنس، ذكر القرطبي قصة أن ناسا جلسوا في وادي وكان عندهم غنم، فاعتدى الذيب على ولد صغير جفر صغير، فقال صاحب الجفر يا صاحب الواد نحن استعذنا بك، فقال يا سرحان أترك ما أخذ، فتركه وجاءه. وكانوا إذا جاءوا لوادي نقول نعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، وقيل يعيذون بكبار الإنس عند الجن، يعني يعودون يذكرون رجال الإنس ويذكرونهم عند الجن يعوذون بهم، والأول أوضح. يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من جنه، فاستعاذة الإنس من الجن زادت الجن طغيانا وتكبرا، زادهم رهقا. الرهق هو الذنب والطغيان وما يتبعه من عقوبة يوم القيامة. وقيل زاد الجن الإنس يعني خوفا ورهبة، لما استعاذوا منهم أصبحوا يخوفونهم ويأتونهم بالأصوات وبالأشياء حتى يزيدهم تعلقا فيهم وضلالا بذلك. وأنهم هؤلاء الجن ظنوا كما ظننتم أنتم أيها الإنس أنه لن يبعث الله أحدا، وهذا كما تعلمون الإنس والجن يتعاونون إذا كانوا شياطين، وهناك الكلام عن الإنس عن الجن وعن الشياطين. فالشيطان هو المتمرد من الإنس والجن، كل متمرد عات يسمى شيطان، والجن هم مقابل للإنس، قيل هم أبناء الشيطان إبليس، وقضيتهم غامضة. وقد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب معهم وقال لعبد الله بن مسعود لا تبرح هذا المحل، وراح معهم وعلمهم وقالوا نريد طعاما، فقال أي عظم سمي الله عليه يمتلئ لكم من اللحم، ورذ دواب يكون علف لأنعامكم لمواشيهم. وهذه أمور غيبية، الجن لا يرى وهو موجود ويجري منا مجرى الدم. وأبو هريرة جاءه الشيطان وكان عنده شيء من طعام الصدقة فأخذه، قال له لن نعود إليك، قال له سيعود، فعاد، قال له لن نعود، قال له سيعود. في المرة الرابعة قال له سنذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا تذهب بي وأقول لك شيئا يحميك من الشيطان. قال له إذا قرأت آية الكرسي تحميك من الشيطان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكاها عليه قال له صدقك وهو كذوب، صدقك في هذه المسألة وهو كذوب. ولذلك الشياطين يتلبسون الإنس، ومشكلتهم أنهم لا يرون، وأن أغلب من يتعامل معهم يجره إلى الضلال. فالقضية غاية في الخطورة، لأن الشيطان عدو للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب. والغالب لا تتعامل الشياطين إلا مع من يصرف حقوق الله لها، إذا لم يصرف لها العبد حق الله لا تتعامل معه. فالذي يتعامل مع الشياطين يحذر. ولا شك أن القرآن وفيه الشفاء والأدعية الواردة، والنبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم وأنزل الله عليه الملكين وقالوا مطبوب، قال من لبيد بن الأعصم، وجعله في جف طلع في بئر ذروان وطلعه وفككه وقرأ المعوذتين فشفاه الله، ولم يقتل لبيد ولم يتكلم عليه، قال شفاني الله ولا أريد أن نحدث فتنة. والعلماء قالوا الساحر حده ضربته بالسيف، اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحديث بجالة. وأصلا لا يمكن أن يعمل السحر إلا بصرف حقوق الله لغير الله. وقد ذكرنا فيما تقدم أن آية البقرة اختلف فيها المفسرون، وما أنزل على الملكين هل ما نافية أو موصولة. فابن جرير الطبري رحمة الله عليه والوالد قالوا ما موصولة، وابن كثير والقرطبي قالوا ما نافية، ونسق الكلام واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فابن جرير والوالد قالوا ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل. ابن كثير والقرطبي قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولم ينزل السحر على الملكين، وإن يعلمون الناس السحر ببابل. لكن قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، جعل ابن كثير هنا الكلام ما يسير عنده واضح، قال على سبيل السخرية، لأن السياق لا لا لا يعضد رأي ابن كثير. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالسحر نزل به الملائكة ولكنهم بينوا للناس. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أمرنا الله أن ننزل هذا. نعم. ولذلك قال لتبلون ولنبلونكم. فهذه ابتلاءات ليعلم الصادق من الكاذب، وليدخل البعض الجنة وليدخل البعض جهنم. نعم. وأنا لمسنا السماء، نظرنا إليها وذهبنا إليها فوجدناها ملئت حرسا من الملائكة وملئت حرسا من الشهب، وأنا كنا قبل ذلك، وإنا كنا نقعد منها مقاعد مجالس نستمع ما لا تقول الملائكة فيما أمر الله به. إذا أراد الله الأمر حصل الكون شيء عجيب، ثم الملائكة إذا فاقوا يقولون قال ربنا كذا، فينزل به ملائكة من سماء سماء حتى يصل إلى سماء الدنيا، وهم أعطاهم الله قوة يرفعون حتى يكون في هذا، فيستمعون ما قالت الملائكة ويزيدون عليه كثير من الكذب، فما سمعوه حقيقة وما قالوه من أنفسهم كذب، فيغرون الناس بما سمعوا من ما قال من الوحي ثم يزيدون عليه. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثرت حراسة السماء، وبعضهم قال ما كانوا قبل ذلك يستطيعون، لا يستطيعون، لكن الحراسة تقوت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يستمع الآن كما كان يفعل من قبل يجد له شهابا، يجد له نجما حارقا يعني يرقبه، فإذا كان في المكان الذي يسمع يضرب به فيحرقه ويقتله. نعم. طيب. نعم نعم طيب. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. هؤلاء الجن قالوا لإبليس ما ندري هل حدث شيء في الأرض الكون يراد به الشر أو حدث خير يراد بالأرض، وتأدبوا هنا قالوا شر أريد بمن في الأرض وبنوا الفعل للمجهول، وقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، وهذا من باب الأدب ومن باب كما قال هناك وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ويحييني، وإذا مرضت فهو يشفيني، هذا تأدب مع الله. أما كل شيء يقع في الكون من الله، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. ثم بين أن هذا من باب تقدير الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فبفعلك أنت الذي تقوم به، وقد قدره الله عليك وأعطاك العقل وحذرك من فعله، ولا تعلم ماذا كتب في اللوح المحفوظ، ولذلك هذه قدرة هائلة. نعم. وإنا منا الصالحون هؤلاء الجن المسلمون، ومنا الكافرون، ومنا الفاسقون دون ذلك فساق وكفرة. وهذه الجنة التي تكون في البيوت لا تقتل حتى تنذر، وهلاك خاص بالمدينة أو بكل البلدان أقوال للعلماء. إن بالمدينة جنا أسلمت فإذا دخلت عليكم فقولوا لها نحرج عليك تخرجي عنا لا تؤذينا، إلا ذو الطفية والأبتر والوزغ، ذو الطفية والأبتر يقتلان، ما ينذران، يقتلان على طول إذا كانوا في البيوت. والصحابي الذي كان قريب عهد بعرس فلما جاء لأهله وجد حية في البيت فقتلها فمات على طول لم ينذرها، قال ادفنوا صاحبكم، والحديث صحيح. ثم قال لهم إن هذه الجانة التي في البيوت لا تقتل حتى تنذر، والله علمنا وأمرنا بأذكار الصباح والمساء تحصين للمسلم، ونحن لولا الحرس الذي الله قام علينا لأخذتنا الشياطين واجتالتنا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله تعالى، حرس عندنا. لذلك أمر بالاستعاذة وأمر بالأمور التي تحفظ الإنسان. ديننا دين جميل الحقيقة. نعم، كنا طرائق قددا. طرائق جمع طريق، قدد يعني قطعا، منهم الطيب ومنهم البطال ومنهم زوبعة، الذي يأتي بالزوبعة، يأتي بالرياح الشديدة. والجان مشكل الحقيقة، يجري من الإنسان مجرى الدم، ولا علاج له إلا الاستعاذة بالله. يعني وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. علاج شياطين الإنس مقابلة الإساءة بالإحسان، وعلاج شياطين الجن الاستعاذة بالله. وهذا جاء في آخر سورة الأعراف وفي سورة قد أفلح المؤمنون وفي السورة الثالثة فصلت ولا نعم جاء مبين فيها. وإنا اعتقدنا بما سمعنا من القرآن وبإيماننا به أننا لن نعجز الله في الأرض. ما أراد منا ربنا يكون، كما قال جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لن نعجز الله في الأرض، وإذا أردنا أن نهرب لن نعجزه هربا، لأن العالم في يدي أصر من حبة خردل، وإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والملائكة أعطاهم قوة لا يمكن أن تدرك. الملك يمكن أن يضع جناحه تحت الأرض ويقلبها، ينفخ في القرن فكل أهل الأرض يموتون، ينفخ في القرن فكل أهل الأرض يحيون. وأن حين سمعنا القرآن آمنا به وصدقنا وعلمنا أنه كلام ربنا وأنه حق، فمن يؤمن بربه ويستقيم على دينه فلا يخاف نقصا من حسناته يوم القيامة، يعطى أجره كاملا، نوفي إليهم حسابهم ولا يظلمون نقيرا. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولا رهقا، ولا يزاد عليه من سيئاته سيئة واحدة، فلا يخاف أن ينقص من حسناته ولا يخاف أن يزاد من سيئاته، لأن الرهق الإثم والتعب، فلا يخاف بخسا من أن ينقص من حسناته ولا يخاف أن يزاد من سيئاته. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم القرض من البنوك الربوية للضرورة؟ الجواب الصحيح: الله أعلم. لكن الربا خطير، والله قال: ذروا ما بقي من الربا، وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال: يمحق الله الربا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. جمع الآيات تساوي دمار. لكن المضطر للاضطرار اللي هو اضطرار، الله ما جعل في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن في الحلال غني عن الحرام. في الغالب أي شيء يحرمه الله يجعل بدله حلال، فإذا اضطر الإنسان للاضطرار إلا ما اضطررتم إليه، والاضطرار يقدر بقدره، والله أعلم. يقول: وجد ولد صغير مبلغا من المال، فهذا المال إذا كان يأخذ يستعمله، لأنه النقود تعريفها صعب إذا ضاعت، وبعدين ما هو المشكلة؟ اللقطة في الحرمين، في الحرم تعرف دائما، لذلك إذا رأى أحدكم لقطة يبتعد عنها، لأنه يوحل دائما، ما يقدر يستعملها ودائما يعرفها. أما اللقطة في غير داخل الحرمين، إذا رأيتها يمكن تعرفها سنة وبعدين تستعملها،